أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب النجاسة، وهي ما تمنع صحة الصلاة ونحوها. نحو الصلاة الطواف وهكذا، ما تمنع صحة الصلاة ونحوها. العلماء في باب النجاسة في كتب الفقه يتكلمون عن شيئين، يتكلمون عن الأشياء النجسة والأشياء المتنجسة، الأشياء النجسة وهي نجسة العين، والأشياء المتنجسة التي هي طاهرة العين لكن أصابتها نجسة. فالأولى لا تطهر بحال، والثانية تطهر بالطرق التي سيبينها الشارح بعد قليل. قال: وهي ما تمنع صحة الصلاة ونحوها. قال الناظم رحمه الله: المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. قوله المسكر أي هي المسكر، أي المغيب للعقل. قوله المائع أي كالنبيذ، وهو المتخذ من عصير الزبيب، والخمر وهي المتخذة من العنب. يبقى إذن المسكرات المائعات نوع من أنواع النجاسات، من أنواع النجاسة. أولا المسكر المائع، المسكر الذي يغيب عقل الإنسان، المائع يعني السائل، سواء كان مسكرا متخذا من عصير الزبيب وهذا يسمونه النبيذ، أو متخذا من العنب وهذا يسمونه الخمر، أو أي مسكر آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم، كل مسكر خمر. قال: وخرج بالمائع المسكر الجامد. كلمة خرج يعني ميز، المسكر المائع يميز الآن النوع من المسكرات الذي يكون الذي يكون نجسا، وهذا معناه أن ما خالف المائع وهو الجامد فإنه ليس بنجس. قال: المسكر الجامد كالبنج والأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران فإنه ليس بنجس. المسكر المائع والخنزير. قال: للنص على تحريمه. أيضا الخنزير من النجاسات، الخنزير من النجاسات، للنص على تحريمه. وأيضا لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله: مع فرعيهما أي فرع الكلب والخنزير مع أحدهما أو مع حيوان طاهر. يبقى إذا كان الخنزير، الخنزير نجس، الكلب أيضا نجس، إذا كان متولدا بين خنزير وكلب فهو أيضا نجس، وإذا كان متولدا بين خنزير وحيوان طاهر أو بين كلب وحيوان طاهر فإنه أيضا يكون نجسا. قال: تغليبا للنجاسة. يبقى لو فرضنا أن شاة وكلب تولد بينهما مخلوق، هذا المخلوق يرجح أو يغلب نجاسته على طهارته. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. قال: والسور بالهمز، والسؤر بالهمز وتركه، يعني يقال السؤر ويقال السور، أي فضلة الشرب، هو الباقي من الشراب بعد أن شربت وما تبقى يسمى السؤر. وقيل سائر فضلاتهما، السور يعني سؤر الخنزير وسؤر الكلب وسؤر فرعي الخنزير والكلب أو ما يكون منهما مع حيوان آخر، هذا أيضا سؤره سؤره كذلك نجس. وقيل سائر فضلاتهما، سائر الفضلات يعني جميع الفضلات، قلنا كلمة سائر إما يعنى بها الباقي أو الجميع. قال كالعرق والدمع والعظم، لأن ذاته نجسة، ذات الخنزير، ذات الكلب، ذات ما تولد بينهما، ذات ما تولد من أحدهما مع حيوان طاهر، ذات نفسها البدن الجسد نجس. كذلك الفضلات، قال ففضلته كذلك، فضلته أيضا تكون نجسة. قال ولا خلاف في نجاسة جميع ما ذكر منه، يعني العرق من الخنزير أو ما ذكر معه أيضا نجس، الدمع نجس، العظم نجس. فهذا من أنواع النجاسات، المسكر المائع واحد، الخنزير اثنين، الكلب ثلاثة مع فرعيهما أربعة، والسؤر خمسة. قال وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر. وميتة، قوله وميتة وإن لم يسل دمها، الميتة هي ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، يعني فقدت حياتها بغير ذبح شرعي، وهذا يتناول ما ماتت حتف أنفها يعني دون تدخل، أو ما ماتت بتدخل وكان ذلك التدخل دون الذبح الشرعي، حتى لو ذبحت لكن ذبحت ذبحا غير شرعي فإنها أيضا تسمى ميتة. قال وإن لم يسل دمها، حتى لو كان دمها لم يسل ففي هذه الحالة أيضا هي نجسة. يبقى الميتة نوع من أنواع النجاسات، لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. والعلماء لهم قاعدة نحفظها ونكتبها، تحريم ما ليس بمحترم، يعني ما ليس بمحترم، مثلا مثل بدن الإنسان فإنه محترم لتكريم الله له، تحريم ما ليس بمحترم، ولا مستقذر، ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، تحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. إذا الله حرم ما هو محترم لا يدل على نجاسته، إذا حرم ما هو مستقذر لا يدل ذلك على نجاسته، إذا حرم ما فيه ضرر لا يدل ذلك على نجاسته. لكن إذا حرم شيئا فنظرنا فإذا هو ليس بمحترم وليس بمستقذر ولا فيه ضرر فهذا يدل على نجاسته، لم يبق من أسباب التحريم إلا أنه نجس. فالميتة من هذا الباب أيضا. وميتة مع العظام والشعر والصوف، قوله مع العظام والشعر والصوف أي لأن كل من هذه تحله الحياة، تحله الحياة، فهي مثل مثل الشاة، تحلها الحياة فإذا فارقتها صارت ميتة، كذلك هذه الأجزاء تحلها الحياة فإذا فارقتها الحياة بمفارقة ما اتصل بها وهو البدن فإنها تصير نجسة. مع العظام، والعظام أيضا هي جزء من النجاسة، العظام هي جزء من جزء من النجاسة. مع العظام والشعر والصوف، قوله مع العظام والشعر والصوف، تمام كده. مع العظام، العظام قلنا لأن لأن العظام والشعر والصوف هذه الأشياء تحلها الحياة، يعني تدخل فيها الحياة، فإذا انتزعت منها الحياة صارت نجسة، يعني صارت كالميتة. وأيضا لأن العظام والشعر والصوف تتصل تتصل بالنجس او هي جزء من النجس. فالعظام جزء من الميتة، والشعر والصوف متصل بالايه؟ متصل بالنجس، فهو كالعضو منها، كالعضو من الميتة النجسة. نعم. قال والمراد بالصوف شعر الضأن، المراد بالصوف شعر الضأن، ذكر ذكر الشعر والصوف، المراد بالصوف شعر الضأن اللي هو شعر الغنم، كما أن المراد بالوبر شعر الإبل. والشعر اسم يعم جميع شعور الحيوانات، لأنه ألف ولام زائد اسم جنس يعم جميع شعور الحيوانات. وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة، قوله لا مأكولة أي لا ميتة مأكولة، أي شرع لنا أكلها اختيارا. فهناك من الميتات ما شرع لنا أن نأكله في وقت الاختيار، في الوقت العادي ليس وقت اضطرار، فهذه تستثنى من الميتات فليست بنجسة. قال كالسمك والجراد وجنين المزكاة والصيد الذي لم تدرك زكاته والبعير الناد إذا مات بالسهم. هذه الأشياء كالسمك والجراد، السمك معروف والجراد معروف، وجنين المزكاة اللي هو الجنين في بطن أمه، ذبحنا أمه ثم إنه خرج وقد مات، خرج ميتا، فإنه يعتبر كجزء من أمه، وزكاته هي زكاة أمه، زكاة أمه تزكية له أيضا. قال والصيد الذي لم تدرك زكاته، الصيد الذي اصطدته بوسيلة من الوسائل ثم ذهبت فوجدته مات بأثر الصيد، إذا وجدته حيا تذبحه، وإذا وجدته لم تدرك زكاته فصيدك إياه زكاة له. قال والبعير الناد، البعير الذي هرب وشرد فخفت ألا تدركه، ففي هذه الحالة تضربه بسهم، ترميه بسهم، فإذا مات بالسهم فإنه يكون حلالا أيضا. قال فإنها يعني هذه الميتات المأكولة ليست بنجسة، إنما هي طاهرة، يعني مستثناة من قوله وميتة. قوله ولا بشر أي ولا ميتة بشر، ميتة البشر أي آدمي مسلما كان أو كافرا. يبقى ميتة الإنسان البشر، الإنسان إذا مات ليس بنجس، ليس بنجس سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. قال وذكرت ما يتعلق بميتة الجني في حواشي ابن قاسم. تحرير هذه المسألة عموما أن ميتة الجن مثل ميتة الإنس، كلاهما طاهر، والدليل في ميتة الجن تكليفه بشرعنا، وإن لم نعلم تفاصيل أحكامهم، لكن هو مكلف بشرعنا، فهو مثل الإنس. يبقى إذن يستثنى الآن من الميتات ميتة مأكول اللحم وميتة البشر، ميتة مأكول اللحم كالأنواع التي ذكرناها، وميتة البشر ويقاس عليها ميتة الجنية أيضا. قال والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، أيضا عاد لتعداد بقية أنواع النجاسات. قال والدم، الدم أيضا نجس، الدم نجس، الدم المقصود منه الدم المسفوح، كما تلونا في الآية آنفة قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم مسفوح يعني الدم السائل، الدم السائل. نعم. والقيء، قوله والقيء وإن لم يتغير، القيء وإن لم يتغير، بمعنى أن القيء الذي الرجيع الذي يرجعه الإنسان من فمه هذا أيضا من النجاسات، لأنه من الفضلات المستحيلة، يعني استحالت، تحولت إلى صورة أخرى في المعدة ثم خرجت. ومثله الماء السائل من فم النائم إن خرج منتنا بصفرة وإلا فهو طاهر. الماء السائل من فم الإنسان النائم له حالتان، إذا خرج منتنا وهذه النتانة يستدل عليها بصفرته فهو نجس، فهو نجس لأنه حينئذ يكون من المعدة، وإلا إذا خرج عاديا لا نتانة فيه لا صفرة فيه فهو طاهر، لأنه حينئذ يستدل على أنه من الإيه، يستدل بذلك على أنه من الفم وليس من المعدة. يبقى ما يكون من المعدة يكون منتن فيه صفرة، وما يكون من الفم فإنه لا يكون منتنا ولا فيه صفرة، الأول نجس والثاني طاهر. والدم والقيء وكل ما ظهر، قال قوله وكل ما ظهر أي برز من السبيلين وهما القبل والدبر، كالبول والروث، يعني ما يخرج من السبيلين فهو إيه؟ فهو نجس، ما خرج من القبل والدبر من أمام الإنسان ومن خلفه العضوين المعروفين. سوى أصل البشر، قوله سوى أصل البشر أي غير أصل البشر الذي يتكون منه، يعني هذا استثناء من الإيه؟ من ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين هذه كلمة عامة، ما ظهر عامة يستثنى منها أصل البشر فإنه ليس بنجس أصل البشر. قال الذي يتكون منه وهو المني، خلق من ماء دافق، هذا الماء الدافق هو المني، هو أصل الإيه؟ أصل البشر، فيستثنى من النجاسات، هذا طاهر ليس بإيه؟ ليس بنجس. قال فإنه طاهر تكرمة له، لأن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان، قال ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكرمته أن لا يكون نجسا، سواء كان نطفة أم علقة أم مضغة، لو خرج على هيئة الماء أو خرج على هيئة النطفة أو خرج على هيئة العلقة أو خرج على هيئة المضغة، وهذه مراحل يتكون الإنسان خلالها مرحلة بعد مرحلة، فإنه أيضا يكون إيه؟ يكون طاهرا، كل هذا طاهر، لماذا؟ لأنه أصل البشر. قال وكأصل البشر أصل غيره، فمني جميع الحيوانات طاهر إلا مني الكلب والخنزير، مني جميع الحيوانات طاهر إلا مني الكلب والخنزير، مني الكلب والخنزير فقط هو النجس، ويقاس عليهما أيضا ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. إذن عندنا الآن المسكر المائع، الخنزير، الكلب، فرعي الكلب والخنزير، السؤر منهما ميتة مع العظام والشعر والصوف، الدم والقيء، ما ظهر من السبيلين، كل هذه إيه؟ أنواع النجاسات. قال وجزء حي كيد مفصول، كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته، وعرق والمسك ثم فأرته. قوله وجزء حي كيد مفصول أي منفصلة منه في حال حياته، منفصلة منه في حياته. ووصف اليد أو وصف اليد بصفة المذكر لتأويلها بالعضو. أقول إن أيضا من أنواع النجاسات، لأنه يعتبر ميتة، لأنه يعتبر ميتة، الجزء من حي إذا فصل أثناء حياته، فالجزء المنفصل من حي حال حياته حكمه كحكم ميتته، حكمه كحكم ميتته. ولذلك قال كميته، كميته يعني الجزء المفصول من الحي كاليد مثلا هي في الحكم كميته. قال أي فهي كميتته طهارة ونجاسة، هي كميتته، إن كانت مفصولة مما هو في حال ميتته نجس فهي نجس، وإن كان مفصولا مما هو في حال ميتته طاهر فهو إيه؟ فهو طاهر. إذا لو مفصولة من آدم طاهرة، لو مفصولة من سمك طاهرة، لو مفصولة من جراد طاهرة، لأن هذه الأشياء ميتتها طاهرة. يبقى إذن الجزء المنفصل من الحي حال حياته له نفس حكم الميتة من هذا الحي، من هذا الحي، من هذا الحي. قوله كميته أي فهي كميتته طهارة ونجاسة، فهي طاهرة من آدمي وسمك وجراد، لأن ميتة الآدم طاهرة، ميتة السمك طاهرة، ميتة الجراد طاهرة، نجسة من غيرهم ما سوى الآدم والسمك والجراد فإنها إيه؟ فإنها تكون نجسة. إذا لو قطع مثلا من البعير يدا وهو حي فهي إيه؟ فهي نجسة، لأن البعير إذا مات فميتته نجسة. ولو قطع من الإنسان يد أثناء حياته فإنها طاهرة، لأن بدن الإنسان بعد موته أيضا طاهر. نقف عند قوله ووصف اليد بصفة المذكر لتأويلها بالعضو. يعني لما قال وجزء حي كيد مفصول، ما قالش مفصولة، لأنه عاملها حينئذ معاملة المذكر بتأويل كلمة يد بمعنى عضو. فهنا أعاد الإيه؟ أعاد الوصف اللي هو مفصول على إيه؟ على معنى كلمة اليد وهو العضو، كأنه قال وجزء حي كعضو مفصول، كعضو مفصول. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. قوله لا شعر بالرفع عطفا على جزء حي، وجزء حي أي فالشعر وما عطف عليه من الصوف والريش والريق والعرق والمسك وفأرته، يعني في البيت الثاني، هذه كلها طاهرة إن انفصلت من الحيوان في حال حياته. وجزء حي كيد مفصول كميته لا، يعني هذا عكس حكم ما سبق، لا شعر المأكول، لا يبقى إذن ما مضى نجس، ما سيأتي له حكم عكس هذا الحكم وهو الطهارة، يدخل في هذا شعر المأكول طاهر، صوفه طاهر، ريشه طاهر، ريقته طاهرة، عرقه طاهر، المسك من الحيوان طاهر، فأرته طاهرة. هذه أشياء مستثناة من الجزء الحي، فهي أجزاء من حي، هي أجزاء من حي فصلت أثناء حياته ومع ذلك هي طاهرة. فهذا استثناء من كلمة إيه؟ جزء الحي نجس أو كميتته. نعم. قال لا شعر بالرفع عطفا على جزء حي أي فالشعر وما عطف عليه من الصوف والريش والريق والعرق والمسك وفأرته طاهرة إن انفصلت من الحيوان في حال حياته. هذه الأشياء مع أنها تنفصل من الحيوان حال حياته إلا أنها إيه؟ إلا أنها طاهرة ليست بنجسة. قال ومثلها الزباد. الزباد، الزباد قالوا إن هو لبن قط يعيش في البحر، لبن سنور يعيش في البحر، أو عرق سنور يعيش في البر، رائحته كرائحة المسك، يؤخذ منه العرق في الرائحة كما يؤخذ المسك من الإيه؟ من الغزال. قال ومثلها الزباد. إذن الزباد هذا سواء كان لبن يخرج من هذا الحيوان أو كان عرق يؤخذ من هذا الحيوان فكلاهما إيه؟ كلاهما طاهر مع أنه انفصل منه حال حياته. واللبن والعنبر هذه الأشياء كلها طاهرة على الرغم من أنها انفصلت في حال الحياة. قال لأدلة تخصصها من عموم خبر ما قطع من حي فهو ميت. كلمة ما قطع من حي فهو ميت، ما لفظ من ألفاظ العموم يشمل كل جزء قطع من حي، يشمل كل جزء قطع من الايه من الحي، فهو كميتته. الا هذه الاشياء التي جاءت ادلة اخرى فخصصتها من هذا الحكم العام، وهذا الحكم العام يقضي بنجاستها، وهذه الادلة الخاصة تقضي بطهارتها. قال: اما المنفصل من ذلك بعد موت الحيوان فهو نجس. يبقى فرق بين هذه الأشياء إذا انفصلت من الحيوان قبل موته فإنها طاهرة، وإن انفصلت منه بعد موتها فهي إيه؟ فهي نجسة. ولذلك فيما سبق قال: وميتة مع العظام والشعر والصوف، هذه عدها في النجاسات. ثم قال هنا: لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته، قال هذه الأشياء طاهرة، فإنما كانت هناك نجسة لأنها كانت من الميتة، وهنا هي طاهرة لأنها أخذت حال الحياة. واضح؟ والمسك ثم فأرته، قوله والمسك وهو خراج يكون في جانب الظبية فتحتك حتى تلقيه، وقوله ثم فأرته بالهمز وتركه، يعني ثم فارته أو فأرته بالهمز وتركه. نعم. وهي الجلدة، وهي الجلدة التي يكون فيها المسك، فإنها طاهرة إلحاقا لها بما حل فيها، يعني يكون في داخلها المسك، وقد حكمنا بأن المسك طاهر، فكذلك الجلدة التي تحتوي على هذا المسك تكون طاهرة أيضا. فطهارة الحال، الشيء الذي تكون في داخلها، طهارة للمحل الذي إيه؟ الذي تجمع فيه، فكلاهما إيه؟ كلاهما طاهر إذا انفصل من الغزالة حال حياتها أو بعد زكاتها، أو حتى لو انفصل بعد زكاتها. لماذا؟ لأنها بعد زكاتها لا تكون ميتة، لا تكون ميتة، إنما تحلها الزكاة الشرعية أيضا. قال: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن علت أو نقلت. بعض النسخ مكتوب فيها وإن غلت، وهذا وهذا صحيح. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. قوله وتطهر الخمر إذا تخللت أي صارت خلا، ويعرف ذلك بظهور الحموضة، إن يظهر فيها إيه؟ حموضة تدل على أنها أصبحت خلا بعدما كانت خمرا، يعني تحولت، استحالت، صارت في صورة أخرى غير الصورة الأولى. تطهر الخمر، إذن يمكن أن تطهر الإيه؟ الخمر. خمر هنا كلمة عامة، الخمر، كلمة الخمر بالألف واللام عامة. كلمة الخمر هنا كلمة عامة، الألف واللام مع اسم مفرد الخمر، وهذا يصدق على الخمر التي تكون محترمة، يعني تحولت إلى خمر رغما عن الإنسان، أو الخمر غير المحترمة التي عصرها الإنسان من البداية بقصد أن تكون خمرا، كلاهما إذا تحول بنفسه إلى خل فإنه يطهر. قال بنفسها أي بغير مصاحبة عين، يعني لم نلقي في داخلها شيئا، وإنما هي بنفسها تحولت إلى خل، أي بغير مصاحبة عين. وإن علت أو وإن غلت في الإناء أي ارتفعت ثم نزلت، يريد أن يقول إنها إذا ارتفعت ثم نزلت فإنها تنجس الجدار، جدار الإناء الذي تغلى فيه أو تعلو فيه. قال إذا طهرت صارت خلا وصارت طاهرة، فهذا الإناء أيضا يصير طاهرا، حتى المكان الذي علت إليه الخمر أو غلت وارتفعت فيه الخمر فإنه يكون أيضا طاهرا. قال أو نقلت من شمس إلى ظل وعكسه، أو أي طريقة من الطرق، أي طريقة من الطرق بدون تدخل الإنسان، بدون عفوا إضافة الإنسان لعين في داخلها. لو أنه مثلا حولها من مكان ظل إلى مكان شمس، لو حولها من مكان ظل شمس إلى مكان ظل، لو حولها في البيئة من موطن حار إلى موطن بارد، طالما أنه لم تخالطها عين أخرى فإنها تكون طاهرة. قال لأن الفعل الخالي عن العين لا يؤثر، أما إذا تخللت بعين وقعت فيها كحصاة أو ماء فإنها لا تطهر. يبقى إذن جعل العلة هنا في النجاسة هي تنجسها بالعين التي تلقيها في داخلها، فإذا وقعت فيها عين حولتها إلى خل فإنها لا تطهر، وإذا تحولت إلى خل دون وقوع عين فيها فإنها تطهر. قال وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحريف طهر. قوله وجلد ميتة سوى خنزير بر إلى آخره، لو قال الناظم وجلد ميتة متى يدبغ طهر واستثني كلبا وكذا خنزير بر لكان أوضح، يقول هذا السياق أوضح من السياق السابق. لماذا؟ لأنه جاء بجملة اعتراضية طويلة بين الشيء وحكمه، فقال وجلد ميتة أين حكمها؟ إن يدبغ بحريف طهر، اللي هي في آخر البيت، وفي هناك جملة اعتراضية مطولة تشوش على الحكم، هي كلمة سوى خنزير بر والكلب، سوى خنزير بر والكلب، فهذه هذه جملة اعتراضية تشوش على الحكم. قال وجلد ميتة متى يدبغ طهر، وهنا ضم الحكم، ثم قال واستثني كلبا وكذا خنزير بر. عموما وقال وجلد ميتة سوى خنزير بر، يعني الجلد الذي تنجس بالموت يطهر باندباغه، يطهر باندباغه. قال واحترز بخنزير البر عن خنزير البحر فإنه طاهر، فإنه طاهر لأنه سمك يجوز أكله كالسمك الذي على صورة الآدمي. يبقى إذن هنا خنزير البر وكذلك الكلب لا يدخل في هذا الحكم، فإذا كانت الميتات جلودها تطهر بالدباغ فميتة الكلب والخنزير مستثنيتان من هذا لا تطهر ولو اندبغت، لا تطهر ولو اندبغت. فانقسم عندي هنا الجلد إلى قسمين، جلد الميتة في الكلب والخنزير هذا لا يطهر أبدا، وجلد ما سوى الكلب والخنزير فإنه يطهر إذا اندبغ، إذا اندبغ. قال إن يدبغ بحريف طهر، إن يدبغ بحريف طهر، أي إن يدبغ بحريف، الحريف معناها اللاذع، اللاذع يعني الذي له طعم لذاع. قال أي طاهر كقرض أو نجس كذرق طير، يعني استعمل فيه دابغ وسيلة من الوسائل، وكانت هذه الوسيلة طاهرة أو كانت نجسة. وضرب مثال للطاهرة قال كالقرز، نوع من أنواع الحبوب، هذا طاهر، نبت من النباتات. أو وسيلة أخرى من الدبغ هي الدبغ بدابغ نجس، دبغ نجس زي زرق الطير، يعني فضلات وروث الطير. فسواء دبغته بدابغ طاهر أو بدابغ نجس، طالما دبغ فقد طهر، طالما دبغ فقد طهر. بل لو أنه وقع عليه ذلك الشيء بدون فعل فاعل فاندبغ من نفسه فهو أيضا طاهر، يعني لا يشترط هنا قصد الدبغ، إنما لو اندبغ بنفسه كجلد مثلا وقع في مكان ووقع عليه القرز أو وقع عليه القرز أو وقع عليه زرق الطير، في هذه الحالة فإنه يطهر. قوله طهر بفتح الطاء والهاء، طهر أي صار طاهرا ظاهره وباطنه دون شعره، صار طاهرا ظاهره وباطنه. الجلد إذا دبغ طهر، طهر الظاهر وهو ما يرى بالعين، وطهر الباطن وهو ما بين الوجهين، له وجه هنا وجه هنا، كلاهما يقال له ظاهر، يعني إذا وضعته على الأرض صار له وجه يلامس الأرض ووجه تراه، كلاهما يقال له يقال له ظاهر، وما بينهما يقال له باطن. كل هذا يطهر بالدباغ، إذا دبغ طهر سواء من ظاهره أو من باطنه. قال دون شعره، إلا الشعر فإنه لا يطهر، فلا بد من إزالته، لا بد من إزالة الشعر لأنه لا يطهر. لماذا؟ لأن الشعر شيء من الميتة والجلد شيء من الميتة، والشارع إنما أذن فقط في الجلد إذا دبغ، وأما الشعر فإنه فإنه يزال. قال فلا بد من إزالته. نعم يعفى عن قليله، إذا كان الشعر الموجود قليل يعفى عنه. أما جلد الكلب والخنزير فلا يطهر بالدبغ لنجاسة عينه، لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ لنجاسة عينه. ثم قال نجاسة الخنزير مثل الكلب، تغسل سبعا مرة بتربي، نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بتربي. وانتقل هنا من الكلام على النجاسات العينية إلى الأشياء المتنجسة. قال نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بتربي. قوله تغسل سبعا أي بعد زوال عين النجاسة، إن كان لها عين، إن كان عندي شيء تنجس بنجاسة الخنزير أو تنجس بنجاسة الكلب، فطهارته أن يغسل سبع مرات، مرة منها مع التراب، مرة منها مع التراب. ينبه هنا إلى أن الغسلات السبعة يبدأ حسابها بعد زوال عين النجاسة إن كان لها عين، فالغسلة التي تزيل النجاسة أو الغسلات التي تزيل النجاسة لا تحسب من السبعة، إذا زالت النجاسة أبدأ فأحسب فأحسب السبعة. نعم. قوله مرة بتربي أي وتغسل في مرة من السبع بترب، يعني أي بتراب طهور، فلا يكفي خلط التراب بمائع، يعني لو أتيت بسائل آخر غير الماء من مثلا صابون أو غيره أي مزيل من المزيلات وخلطت التراب عليه ووضعته على ذلك المكان لا يكفي، بل لا بد من بل لا بد من خلطه بالماء أو غسله أو غسله بالتراب وإضافة الماء بعد ذلك عليه. يبقى يخلط التراب بالماء مرة من المرات السبع، الأولى الأخيرة أي مرة من المرات الوسطى لا بأس في ذلك كله. نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب. وما سواذين ففردا يغسل وغسلتين اندب لطهر يكمل. قوله وما سوى ذين أي وما سوى نجاسة ذين، يعني الكلب والخنزير من سائر النجاسات المتوسطة كالأبوال والأرواث والدماء. فهو هنا يقسم لي النجاسات إلى نجاسة الكلب والخنزير وما سوى نجاسة الكلب والخنزير. أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر قد عرفنا حكمها، تغسل سبع مرات مرة منها بالتراب. وما سوى ذلك، ما سوى ذين، ما سوى الكلب والخنزير وفرعيهما، هذه تسمى نجاسات متوسطة. وضرب لها مثال قال كالأبوال ما يخرج من القبل والأرواث ما يخرج من الدبر والدماء اللي هي الدماء السائلة. فهذا كله له حكم آخر يختلف عن حكم الكلب والخنزير، وهو قوله ففردا يغسل أي يغسل غسلة واحدة، يغسل غسلة واحدة لكن تكون هذه الغسلة مزيلة للإيه؟ مزيلة لعين النجاسة، أن تغسل غسلة واحدة تزيل عين النجاسة، فهذا كافي لا حاجة إلى سبع مرات كالكلب والخنزير. وغسلتين اندب لطهر يكمل، وغسلتين اندب لطهر يكمل. قوله وغسلتين اندب لطهر يكمل أي استحب أنت غسلتين بعد الغسلة التي زالت بها عين النجاسة، يعني يستحب أن يغسل الشيء الذي تنجس بالأبوال والأرواث والدماء ما لم تكن من كلب أو خنزير تغسل غسلة واحدة، هذا الواجب، ويستحب أن تغسل غسلتين إضافيتين لأجل أن تكون الطهارة كاملة بالتثليث، يعني تثلث الطهارة، هذا مستحب، اكتفيت بواحدة فعلت الواجب. وهذا ما في بعض النسخ، وفي بعضها والحت والتثليث فيه أفضل. وما سوى ذين ففردا يغسل والحت والتثليث فيه أفضل، يعني يقول أفضل أن تحته وتثلثه، فأشار إلى سنتين مندوبتين أيضا، أشار إلى الحت والتثليث، بدل ما تغسلها مرة اجعلها ثلاثة، وهذا المذكور في البيت الذي معنا. البيت أو الشطر الأخرى من البيت في رواية ثانية أضافت الحت، قال والمراد بالحت قرص عين النجاسة بنحو ظفري، يعني أن يقرصها ويحتها ويعني يجعلها إيه؟ يجعلها تخرج الإيه؟ تخرج وتزيل عين النجاسة، ويتأكد من ذلك بأن يمررها على أظافره تكرارا. وما سوى ذين ففردا يغسل وغسلتين يندب لطهر يكمل. معنى الإجمال للبيت ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وفرعيهما وما تولد منهما مع حيوان طاهر لا يغسل كما مر سبع مرات إحداها بالتراب، وإنما يغسل مرة واحدة إذا أزالت العين كفت وأجزأت. ويستحب مع ذلك أمرين اثنين، أن تزيد وتضيف غسلتين لتكمل ثلاثة، لتكمل الغسلات ثلاثة، فالتثليث سنة، وأيضا يضاف إليها الحت، الحت أيضا سنة، أن تحتها وتقرصها بأظافرك أو نحو ذلك أيضا هذا إيه؟ هذا سنة. لكن طبعا مسألة الحت هذه إذا توقفت إزالة النجاسة عليها وجبت وتعينت، يعني إن كانت النجاسة لا تزول عينها إلا بالحت والقرص لا يكون الحت والقرص هنا سنة، إنما يكون واجبا وفرضا. قال يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين في العينية. هنا يقسم النجاسة إلى قسمين، يجعل نجاسة اسمها نجاسة حكمية ونجاسة اسمها نجاسة عينية، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، ويبين ما الذي يكفي أو الذي يجزئ في كل واحدة منهما. يقول: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين في العينية. قوله يكفيك جري الماء أي مروره من غير أمر زائد على ذلك في النجاسة الحكمية. يكفيك جري الماء يعني أن يمر الماء، أن يسيل الماء من غير أمر زائد على ذلك. لا يطلب منك مثلا أن تحته، ولا يطلب منك مثلا أن تعصره، ولا، إنما يجري الماء ويسيل فقط. فيما قال على الحكمية، وقوله على الحكمية أي على النجاسة الحكمية. إذن النوع الأول النجاسة الحكمية يكفي فيها أن يجري الماء على موضع النجاسة، يجري الماء على موضع النجاسة، إن كان في ثوب يجري الماء عليه، إن كان في بدن يجري الماء عليه فقط، هذا كافي في النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ قال: وهي التي لا يحس أحد وصفها بمس يعني باليد، أو نظر بالعين، أو شم يعني بالأنف، أو ذوق يعني باللسان. إذن فأنت لا تشمها ولا تراها ولا تجد طعمها ولا تمسها، يعني لا تقع تحت الحواس، لا تقع تحت الحواس، يعني لا يمكن إدراكها بأحد هذه الحواس. على الحكمية يكفي إيه؟ يكفي جري الماء. وأن تزال العين في العينية، قوله أن تزال أي ويكفيك أن تزال، أي إزالة العين مع أوصافها الثلاثة من طعم ولون وريح. وقوله في العينية أي في النجاسة العينية. القسم الثاني نجاسة العينية، يكفي فيها أيضا ويجزئ أن تزول عين النجاسة أو تزال. طالما زالت عين النجاسة فإنها تكون طاهرة. غسلتها مرة فأزلت عين النجاسة، أو غسلتها مرتين زال عين النجاسة فصارت طاهرة. زوال عين النجاسة معناها أن لا يوجد لها طعم ولا يوجد لها ريح ولا يوجد لها ذوق، لا يوجد لها طعم ولا ريح ولا لون، وألا يوجد لها جرم، ألا يوجد لها جرم يعني ليس لها جسم. فلا تمس، لا تحس باللمس، ولا تحس بالشم، ولا تحس بالذوق، ولا ترى بالعين، ولا تحس بالنظر. تمام، هذا في النجاسة العينية. ما هي النجاسة العينية؟ قال: وهي ما يحس أحد أوصافها بالحواس المذكورة، اللي هي المس والنظر والشم والذوق. فإن غسلها، إن غسل النجاسة العينية وبقي الطعم ضر، إذن معناه أن النجاسة لا تزال موجودة. وإن عثر زواله حتى ولو كان في إزالتها يحتاج إلى مجهود، نقول له أبذل هذا المجهود وأخرج هذه النجاسة طالما أن الطعم موجود. لماذا؟ لأنه إذا كان الطعم موجودا معناه أن جسم النجاسة موجود، جرمها موجود، فيه جزء من النجاسة لم يزل، ونحن اشترطنا أن تزول عين النجاسة. قال: أو اللون، يعني الذي بقي هو اللون، والريح معا ضراء، يعني إذا كان الموجود اللون والريح كلاهما موجود، زال الطعم لكن بقي اللون وبقي الريح، في هذه الحالة أيضا يضر، أيضا يضر، بمعنى أنه يدل على وجود النجاسة. قال: فإن بقي أحدهما فقط، بقي عند اللون، لا يوجد أثر للطعم ولا للريح، إنما اللون فقط، أو وجد الريح فقط، زال اللون وزال الطعم، لا يوجد إلا الريح، في هذه الحالة قال: ننظر هل يعثر زواله أو لا. قال: إذا عثر زواله لم يضر، إذا عثر زواله لم يضر. فإن بقي أحدهما فقط، بقي اللون أو بقي الريح وعثر زواله، هذا شرط، لم يضر. فإن كان لا يعسر زواله يطالب بإزالته. وقلنا إن كلمة العسر هنا معناها إن فيه مشقة، في مجهود يحتاج، ففي هذه الحالة نقول له أبذل مجهودا. طيب وما بعد ذلك؟ بعد ذلك لا يضر. قال: وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. قوله وبول طفل أي ذكر محقق لم يبلغ حولين. إذا كان عندي طفل، وهذا الطفل ذكر بخلاف الأنثى سيأتي لها حكم، طفل ذكر محقق يعني ليس خنثى، لم يبلغ حولين يعني ما زال في سن الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. غير، قوله غير بالنصب مفعول أكل، وقوله در بفتح المهملة أي لبن، قوله ما أكل أي على جهة التغذي. يبقى إذن عندي هنا لا بد وأن يكون النجاسة من البول، وهذا البول لطفل ذكر محقق لم يبلغ حولين، وهذا الطفل الذي هذه صفته لم يأكل على سبيل التغذي إلا اللبن، لم يأكل على سبيل التغذي إلا اللبن، فهذا يكفيه رش إن يصب كل المحل. يبقى لو أنا عندي الآن طفل ذكر تبول على إنسان، نسأل هذه الأسئلة: هل يأكل شيئا غير اللبن؟ يقولون نعم يأكل. نقول: يطعمه على سبيل التغذي؟ يقولون لا. تمام. نقول: طيب كم عمره؟ عمره أقل من سنتين أو أكثر؟ أقول أقل من سنتين. أقول: هو ذكر محقق؟ نعم. خلاص، هذا يكفي فيه رش الماء، هذا يكفي فيه رش الماء إن يصب كل المحل، يكفيه رش الماء. قوله يكفيه رش أي نضح، يعني ينضح يرش يثكب. وإن لم يسل الماء، لأنه لما عظم الابتلاء، وإن لم يسل الماء يعني يكفيه أن يغمر المكان حتى ولو لم يجري الماء عليه، يغمر المكان، لأنه لما عظم الابتلاء بحمله خفف في بوله. يعني الحكمة التي لأجلها خفف الشرع في غسل النجاسة من هذا الطفل الذي هذه صفته أنه إيه؟ أنه يعظم الابتلاء بحمله، يعني يحب الناس أن يحملونه باستمرار، فلو كان كلما حمله فبال عليه طلبنا منه أن يغسلها كما سبق معنا غسلا غسلا، يعني الغسل الذي هو الغسل تمام مع القرص أو الحت مثلا ومع استحباب التثليث وهكذا، هذا يحصل به مشقة. والقاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قال: لما عظم الابتلاء بحمله خفف في بوله. وهناك أيضا حكم أخرى التمسها العلماء، قالوا: هو أرق من بول الأنثى، هو أقل انتشارا كذلك أحكم، قالوا: هو أخف رائحة بخلاف بول الأنثى وهكذا. لكن شرط ذلك قوله إن يصب كل المحل، أي فلا يكفي رش بعضه، لا بد من رش جميع المحل، لا بد وأن الماء ترشه على جميع المحل المتنجس. قال: فخرج بالبول باقي الفضلات كالغائط والقيء فلا يطهر برشه. يعني هذا الحكم، وهو كفاية الرش، الرش مجزي، الرش كافي، هذا للبول، هذا في الطفل الذكر المحقق الذي لم يبلغ الحولين، هذا فيما لم يأكل إلا الطعام إلا اللبن أو أكل طعاما لا على سبيل التغذي، فهذا خاص بهذا الطفل. فأما إن كان غير البول يبقى لابد من الإيه؟ لابد من الغسل. قال: فخرج بالبول باقي الفضلات كالغائط والقي. يبقى حتى هذا الطفل لو جاء بغائط فإنه إيه؟ فإنه ينجس. وإذا جاء بقيء فإنه أيضا ينجس. قال: فلا يطهر برشه، يعني لا بد من إيه؟ من غسله. نعم، يعفى عن أثر قيئه بفمه في حق أمه، فلا يتعين عليها غسل سديها إذا أرضعته، يبقى هذا أيضا من باب الإيه؟ التخفيف كذلك. قال وخرج وبالطفل، يعني وخرج بالطفل الطفلة الأنثى، لأنها تكلم عن الذكر، هذا هو الذي له هذا الحكم. فأما إذا كانت أنثى فإيه؟ فلا بد في بولها من الغسل كبول طفل جاوز الحولين وإن لم يأكل غير اللبن. الطفل الذي جاوز الحولين أيضا يغسل من بوله. ثم قال رحمه الله وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. قوله وماء مغسول إلى آخره، أي وماء مغسول نجس، شيء نجس مثل ثوب غسلته أصبح عندي ماء، هذا الماء استعملته في غسل متنجس، استعملته في غسل متنجس، هل يا ترى هو طاهر أو هو نجس؟ أعطاني قاعدة، قال له حكم المحل، له حكم المحل. إذن فحكم الماء الذي غسل به شيء متنجس يأخذ حكم المحل طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة. فإن كان المحل قد طهر فالماء